أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العظيم. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة صدق الله العظيم. انا لازم اجيب الايه، ما ينفعش اقطعها من النص. ويوم يبعث حياً. صدق الله العظيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. وسلام عليه يوم ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Oh, my God. صدق الله العظيم. فانت مثل لها بشرا منك إن كنت تقيا. فانت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا صدق الله العظيم فناداها من تحتها ألا تحزني وعليك رطبا جنيا فكلي واشربي من البشر أحدا فقولي فقولي فأتت به قومها تحمله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف يكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد صدق الله العظيم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم وجعلني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قدم الإنسان ما لم يعلم. كلا صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا ونورا في قلوبنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيضل ويشقى، واجعلنا من الذين اتبعوا القرآن فقادهم إلى الرضوان، ولا تجعلنا ممن اتبعهم القرآن فساقهم إلى النار، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم ارحم فقيدنا رحمة واسعة، عافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبراد. اللهم اجعله من الفرحين بلقائك، ومن المستبشرين بعطائك، واجعل ليلته هذه عليه أسعد ليالي. وارحم اللهم بفضلك آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وعلماءنا وشهداءنا وغائبنا وحاضرنا وذكرانا وأنثانا، ولكل من له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا من عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ تجلى أم السامح قد ازداد وتملى والشيطان قد فر ولا بفضل ما قد كره اغفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا كنا خاشعين لآيات الله البينات وسقينا من آيات ربي قد تلا علينا عليكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم شكر القارئ المقيم بمدينة العمرية التابعة لمحافظة الإسكندرية ومن قبل ذلك قد استمعنا مع فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود محمد الشبابي القارئ المقيم بمركز ومدينة أبو حمص وقد استمعنا من قبل مع فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ أحمد السيد صالح القارئ المقيم بمركز ومدينة أبو حمص نقلت لكم هندسة صوتية عبر موجات اتحاد إذاعة القرآن الكريم مع لؤلؤة السرادقات والمعرض الفني ومحطات الديزل والخيم المكيفة ركبت من محلات ومخازن المغفور له الحاج محمد فتحي هدين تحت إشراف وإدارة البشمهندس فتحي حمد هدين المحل الرئيسي بشارع محمد عامر جبل مركز ومدينة أبو حمص حضرة السادة المعزين الكرام وكل من تقدم بواجب العزاء فكان سعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون